السائل: كيف يستغل هذا الشهر شهر محرم في الطاعة؟ استغل في طاعة الله عموما، لكن أفضل ما يكون فيها الصيام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أفضل الصيام أو أحب الصيام إلى الله قال: أفضل الصيام عند الله بعد شهر الله المحرم بعد رمضان، إن أفضل الصيام عند الله بعد رمضان شهر الله المحرم الذي تدعونه عاشورا، يعني الذي يسمونه عاشور، لأنه كانوا يسمون المحرم يسمونه عاشور. وأفضله لا شك كما جاء في أحاديث أخرى، أفضل الشهر العاشر مع التاسع أو العاشر مع الحادي عشر أو صيام الثلاثة الأيام كلها لتجمع بين الفضائل. خالف اليهود، لأن اليهود لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام على المدينة وجهدهم يصومون هذا اليوم، اليوم عشرة، فسألهم عن سبب صيامهم له، قالوا إنه يوم مبارك أنجى الله فيه موسى وقومه وأهلك الله فيه فرعون وقومه، فصام موسى شكرا لله فنحن نصومه تبعا لموسى. فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه وقال: صوموه، ويوما قبله أو يوما بعده خالف اليهود. هذا هي أفضل ما يكون، هذه الثلاثة: التاسع والعاشر والحادي عشر. فمن أحب أن يصوم فيه أكثر فهو على أجر وغنيمة وفضل، لكن ليس من السنة أن تصوم شهرا كامل إلا رمضان. تقول عائشة رضي الله عنها: ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كامل إلا رمضان، فصم منه وأفطر. وبالنسبة إلى سنتنا هذه، الذي يريد أن يصوم ثلاثة أيام يصوم الأحد والاثنين والثلاثاء إن شاء الله من الأسبوع القادم، والذي يريد أن يقتصر على يومين يصوم الاثنين والثلاثاء، لأنه إذا صام الاثنين والثلاثاء تيقن بأنه صام التاسع والعاشر أو العاشر والحادي عشر حسب الهلال، الله أعلم. أما التقويم معروف أنه يوم الأحد تسعة، هذا حسب التقويم، فالله أعلم. حسن الله يكسلني، يقول: ما حكم هذا البيت الذي يقرأ بعض الناس وينشده بعضهم: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم؟ هذا شرك بالله، هذا من قصيدة البصيري التي يرددونها في حفل المولد، وبعده بيت أقبح منه أيضا، وهو قوله: وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يقول يعني إنه من جودك، يعني من جود الرسول ومن كرم الرسول، الدنيا والآخرة كلها لله، كلها جعلها للرسول، ما ترك لله شيء. وإن من جودك الدنيا وضرتها، ثم قال: ومن علومك علم اللوح والقلم، اللوح الذي ما علم ما فيه إلا الله أضافه للرسول، فهذا أقبح من البيت الأول، لأنه نفى كل شيء عن الله وأثبته للرسول أيضا. وهذا هو الغلو الذي أوقع صاحبه بالشرك، فمن اعتقد ذلك فهو مشرك، فليحذر الإنسان من قولها أو اعتقاد ما فيها. هذين البيتين هما من أقبح ما يذكر من أبيات الشعر التي فيها الغلو. قال السائل: بعض الناس الذين يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره إذا أنكر عليهم يقولون أن الله عز وجل قال: يا الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. هذا هو المعنى، اتقوا إليه الوسيلة، يعني اطلبوا الوسيلة، يعني القرب من الله بالتقوى، اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. إذا اتقيت الله فقد ابتغيت، يعني طلبت الوسيلة، يعني القرب من الله، القرب من الله يحصل لك منين؟ بالتقوى. والتقوى معناها امتثال أوامره واجتناب نواهيه. ولم يجعل الله وسيلة يعني واسطة بيننا وبينه، حاشا. فقد قال الله عز وجل ادعوني أستجب لكم مباشرة، وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فلم يجعل الله بيننا وبينه واسطة، لا نبيا ولا غيره من حيث العبادة، من حيث التوسل أبدا. ادعوني أستجب لكم، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أحد أي أحد. فهذا فهم خاطئ، كونه فسر الآية بأن الوسيلة يعني أنك تجعل وسيلة يعني واسطة بينك وبين الله، هذا تفسير للقرآن بغير تفسيره وتحريف له. المقصود اتقوا الله لأنكم بتقوى الله تحصلون على الوسيلة وهي القرب من الله، وتقوى الله امتثال أوامره واجتناب نواهيه. فإذا امتثلت أوامره واجتنبت نواهيه فقد حصلت الوسيلة وهو القرب من الله. قل السائل ما حكم أكل ذبيحة أهل الكتاب؟ إيش؟ ما حكم أكل ذبيحة أهل الكتاب؟ إذا ثبت أنهم من أهل الكتاب فذبيحتهم كما الله عز وجل بين لنا وأحل لنا في سورة المائدة، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والمقصود بالطعام الذبيحة، لأن غير غير الذبيحة معروف كلها حلال. فذبائحهم إذا ثبت عنهم من الكتاب فهي حلال، تذكر الله، تذكر اسم الله عند أكلها وتأكل. لكن غير أهل الكتاب فهم ذبائحهم كالميتة، سواء ذكروا اسما غير الله ولم يذكروا شيء، خنقوها، ضربوها بصعق الكهرباء بأي وسيلة فهي حرام. يقول السائل وزار قرية وكان إمام المسلمين ساحرا كاهنا، وليس هناك أحد من أهل القرية له علم بالدين إلا هذا، وإن غاب يوم الجمعة صلوا ظهرا، ما حكم صلاتهم خلف هذا؟ هذا صلاة باطلة، وصلاة من يصلي خلفه باطل، ما دام انه ساحر وكاهن. ساحر كافر، كيف يقتدى به؟ الساحر والكاهن كفار، لأنهم يستعينون بالشياطين على ما يريدون من كهانتهم وسحرهم، فهو كافر وصلاته باطلة وصلاة من خلفه. فالواجب أنهم يبحثون عن إمام عالم بالسنة آخذ بالكتاب والسنة، وإلا صلاتهم باطلة. يقول السائل هل يجوز أن يصلي الإنسان الشفع والوتر بعد أذان الفجر وقبل الإقامة؟ لا، صلاة الوتر قبل الأذان، فإن فات فعليك أن تقضيه في الضحى شفعا لا وترا. يقول عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين، فإذا خشي أحدكم طلوع الصبح فليصلي واحدة أو ترت له ما صلى، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. أما إذا فات لسبب أو لآخر، نوم أو غيره، غفلة، قد يكون انسجمت مع القراءة والصلاة وأذن، أو ما شعرت أذن ولم تدري حتى أصبحت، فإنك تقضي الوتر في النهار. وقد جاء الأمر من نام عن وتره فليقضيه في الضحى في النهار، يعني لأنه من قضاه في النهار فكأنما صلاه في الليل ما دام تركه لعذر، لكن لا يكون وترا في النهار، يكون شفعا. فإذا كنت تصلي وترك واحدة صل ركعتين في النهار، إذا كنت تصلي ثلاث صلي أربع، وهكذا. أحسن الله عليكم. سائل يقول إذا كنت في إذا كنت أؤدي إحدى السنن الرواتب الخاصة بالصلوات الجهرية ثم جاء من يقف معي لكي يحصل ثواب الجماعة، هل أجهر بقراءتي أم أسر، أم لي أن أمتنع من إمامته؟ كيف أعد؟ كان يؤدي الراتبة لإحدى الصلوات الجهرية وجاء من يقف معه لكي يدرك الذي وقف معه أجر الجماعة، هل يجهر بالقراءة أم يمتنع من إمامته، أم ماذا يفعل؟ لا، بل عليك أن تستمر حتى تكون إماما وهو مأموم ما دام اقتدى بك، فتتحول من منفرد إلى إمام، ولك الأجر إن شاء الله لأنك متصدق عليه، وقد قال عليه الصلاة والسلام من يتصدق على هذا فليصلي معه، فلك الأجر إن شاء الله. هل يجهر بالقراءة؟ يجهر بالقراءة ما دام الصلاة جهرية فإنه يجهر، وإذا كانت سرية كالظهر والعصر يسر، مع أن العصر ليس لها سنة بعدها، لكن لو قدر أنه انضم إليه يصير هذا ما صلى الظهر وجاء وأنت تسلي صلاة سنة العصر قبل العصر وأراد أن يقتدي بك، فأنت تنوي أنك إمام له وتصلي به إذا كان ما صلى الظهر. يقول السائل: أنه طالب علم في المدينة النبوية، والداه يريدان أن يكون قريبا منهما وأن يرجع إليهما ويتزوج، ما هي نصيحتكم له؟ عليك بما طلب منك الوالدان. النبي عليه الصلاة والسلام لم يأذن للرجل أن يخرج للجهاد ما دام والداه موجودان وفي حاجته، اذهب إليهما فأضحبكما كما أبكيتهما ففيهما فجاهد، حديث الثاني. وما دام أنهم طلبوك ومحتاجون إليك ويريدونك ويريدون أن يحصنوك بالزواج فالحق بهم، وإذا كن حريص على العلم لعل الله أن يقيض لك إن شاء الله طلب العلم حتى في بلادك. يقول السائل: هل يسجد للسهو حتى في صلاة النافلة؟ إذا سهوت سواء نفل أو فرض فعليك أن تسجد سجدتين. يقول: هل شرط لسجود التلاوة أن يكون متوضئ؟ لا، هناك من يرى أنها كالصلاة ويشترط لها، لكن الأرجح والعلم عند الله أنها ليست كالصلاة، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يمنعه من قراءة القرآن إلا الجنابة، فمعناه يقرأه وهو على غير طهارة، فإذا مر بالسجود لا بد أن يسجد. وكذلك الصحابة عند النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا قرأ القارئ وسجد سجدنا حتى أن أحدنا لا يجد موضع لجبهته، وقد لا يكون كلهم متوضئون. المهم أنه سجود التلاوة أو سجود الشكر لو تجدد لك نعمة أو دفعت عنك نقمة وجاءك الخبر مباشر تخر لله ساجدا ولو لم تكن على طهارة. قل السائل: عندي شخص لا يخاف الله ولا يخشى من أحد، ولكن يخاف من السحرة، هل يجوز لي أن أخوفه بأني سأستعمل السحر كي يرتدع مع أني موحد؟ لا، لا تداوي المرض البلاء ببلاء مثله، إلا انصحه وذكره وخوفه من الله وأورد له الآيات والأحاديث، وعليك أن تجتهد معه لعل الله أن يهديه على يدك. أما أنك تعمل تصور نفسك بأنك ساحر فأنت معناه أنك زدت البلاء بلاء آخر. يقول السائل: أحيانا تعلو همتي في قيام الليل وأحيانا تضعف أتركه، فما نصيحتك؟ استعن بالله، جاهد نفسك، لا شك أن قيام الليل يحتاج إلى جهاد وصبر وتحمل، لكن جاهد نفسك وابدأ باليسير شيئا فشيء، لا تشد على نفسك مباشرة ساعتين وثلاث، لا، ابدأ ولو بنصف ساعة، فإذا نشطت ورأيت الرغبة زد، وهكذا تدرج حتى إن شاء الله تكون عندك الرغبة قوية وتألفه نفسك ويعينك الله عليها وعلى شيطانك. استعن بالله وصمم على ذلك، فإذا علم الله منك الجد أعانك الله. قيام الليل من أفضل الأعمال، ولا يحافظ عليه إلا مؤمن موفق. وقد قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بقيام الليل فإنه داب الصالحين قبلكم، يعني من الأمم السابقة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم الليل حتى تفطرت قدماه عليه الصلاة والسلام، وكان يحث على قيام الليل ويرغب فيه. وقال في حق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، فما ترك قيام الليل بعد ذلك حتى لقي ربه. وقال: لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم ترك. فاستعن بالله وحافظ على قيام الليل وجاهد نفسك، لعل الله عز وجل أن يعلم أنك عازم فيعينك عز وجل. قال السائل من غرائب الأسئلة، يقول: كيف يحل لنا أكل ذبيحة أهل الكتاب وهم لنا أعداء وحاقدين؟ الرب عز وجل هو المشرع وهو أعلم بعباده، أباح لنا ذبائحهم وأباح لنا نساءهم أيضا، المرأة منهم المحصنة العفيفة يجوز للمسلم أن يتزوجها كذلك، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. نعم، يعني العفائف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. أشهد أن لا إله إلا أنت.